أنه شخص معلول كما قلت، ويجب أن يداوى، والذين يظنون هذا يجب أن يداوى، والذين يظنون هذا التقدم الحضاري هو يعني نوع من الكفران أو العصيان، هؤلاء لا يؤخذ منهم إسلام ولا يؤمنون على أحكام الإسلام. إنما إذا كانوا يقصدون يعني بمحاربتهم بعض أنواع المروق أو التحلل التي يحاربها كثير من العقلاء حتى في أوروبا نفسها، فلهم أذوهم. والواقع أن الحضارة الحديثة يؤخذ عليها فعلا أنها يعني بدأت رذائلها تظهر، وبدأ للعالم أنها أنانية، حتى ما تتميز به من فضائل إنسانية يكاد يطبق في نطاق محدد. حقوق الإنسان يضن بها على شعوب كثيرة، وفي بعض البلاد يعني يقال حقوق الإنسان والمواطن، وكأنما يقصدون بالإنسان هنا المواطن الأوروبي أو الأمريكي فقط، أما المواطن العربي أو المواطن الهندي أو المواطن الزنجي فهذا لا حقوق له. ممكن جدا أن يستباح في التفرقة العنصرية وفي حقوقه الأدبية والمادية، وتجتمع وتنفض هيئات دولية كثيرة ولا تصنع له شيئا، لكن هذا طبعا يؤخذ على هذه الحضارة وربما كان من أسباب زوالها. أستاذن فضلتك، وقد قرب البرنامج على نهايته، أن ألخص ما جاء بهذه الحلقة على أمل أن نلتقي في حلقة الأسبوع القادم ونقدم تكملة لهذا الحديث الشيق الحافل، ونقول أن فضلتك ركز في بداية هذا الحديث على نقطتين هامتين يرصدهما في واقعنا الإسلامي المعاصر، هما انصراف التركيز إلى الشكل دون الجوهر، وإلى الاهتمام بالتفصيلات دون الأصول. أيها الأصدقاء، نستكمل هذا الحوار الحافل مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الإمام محمد الغزالي في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. كرمكم الله وبارك لكم ونفع بكم، والله ولي التوفيق. بيتنا اليوم يقول: لا يخيل إلي أن الحرب الاستعمارية المعلنة علينا والتي يقودها مستشرقون جهاة ويبشرون عتاه لهم دخل في تغويض بعض الكتابات الآن. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة الأسبوع الماضي استمعنا إلى الجزء الأول من شهادة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، والتي تناول فيها رده لظاهرة الاهتمام بالشكل والزي الخارجي للمسلمين، وتحذيره من الاهتمام بالتفاصيل والفروع على حساب الأصول وبالشكل على حساب الجوهر، كما تناول تحديد مفهوم العلم والتقدم التكنولوجي من المنطق الإسلامي بحيث يشمل الوحي الصحيح والبحث والاستقراء، وتحدث عن التعصب المذهبي ودور الإسلام في حوار الحضارات وقضية الاجتهاد في مواجهة دعاوى التكفير. أيها الأصدقاء، ويسعدنا أن نستمع الآن إلى الجزء الثاني من شهادة شاهدنا على العصر في هذه الحلقة. الداعية الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد الغزالي، أهلا بكم في الحلقة الثانية. أهلا ومرحبا بكم وأكرمكم الله. لو أذنت فضيلتك، كنا تحدثنا في حلقة الحلقة الماضية عما تقصده من ظواهر ومتغيرات في واقعنا الإسلامي، وكان أهم ما لوحظ هو التوجه إلى الشكل والتركيز على الشكل دون الجوهر، والاهتمام بالفضول دون الأصول أو التفصيلات. وتحدثنا عن الحضارة وحوار الحضارات، وأن الحضارة الإسلامية الرائدة التي أخذت منها أوروبا أسباب نهضتها وما أسمته عصر السمير وعصر الأحياء، أخذته من الحضارة الإسلامية لدرجة أن كان العلم بيحارب على اعتبار أنه جثيثة أو سلاح إسلامي. فيعني انقلب الحال إلى أن أوروبا هي تأخذ المبادرة العلمية وتسبق في مجال العلم، وبينما البعض عندنا ينظرون إلى العلم نظرة تحتاج إلى وقت. وارد أجنبي للأسف. أنا فيما رأيته من أصول إنسانية للحضارة الأوروبية الحديثة، أستطيع أن أقول أن هذه الحضارة هي التي لبت فعلا مطالب القرآن الكريم في النظر في الكون واستغلاله لمصلحة البشرية. الحضارة الأوروبية؟ نعم، الحضارة الأوروبية هي اللي لبت دعاء القرآن، دعاء القرآن يعني والإسلام. نعم، عندما أقرأ قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، عندما أقرأ قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وعندما أقرأ قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندما أرى هذا في كتابي ثم أنظر فأجد أن العلم في أوروبا بدأ من الأبجديات الإسلامية، فنظر في كتاب الكون المفتوح وتأمل أكثر مني أنا في سطور هذا الكون نباتا أو حيوانا أو معادن سائلة أو جامدة برا وبحرا وجوا، وأخذ يحلل التربة ويدقق في العناصر ويستعرض ويستقرئ ويستبطن ويبذل كل جهده في التأمل، أليس هذا استجابة لما عندي من مطالب ألح فيها القرآن علي وقال لي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون. فأجد أن الفقر الشرقي يمشي على أرض مليئة بالذهب، من الذي استخرج هذه المعادن؟ من الذي ارتفقها وقدمها للإنسانية كي تنتفع بها؟ من الذي أرسل السفن مواخر في البحر تحمل مئات الألوف من الأطنان وتتهادى على الموج كأنها جزر عائمة؟ أجد أن أنا أهملت وغيري هو الذي تحرك. ربما دهش البعض عندما يسمعني وأنا أقول إن الحضارة الغربية نفذت تعليم الإسلام، ولكن ألا تذهب دهشته عندما يرى أن القرآن كما عبر الأستاذ العقاد جمع بين 200 أو 300 آية تحدثت عن العقل البشري وعن وظائفه وعن أساليبه في الوصول إلى اليقين، وعن الحقائق التي ينبغي أن يهتدي إليها، وكيف حرص الإسلام على أن يدفع العلم للوهم، الحق للظن. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكون حضارة دي تبحث عن اليقين وتبني على هذا اليقين تطورها الصناعي وتقدمها في أمور كثيرة، هذا بلا شك استجابة كما قلت لحقيقة الدين وتعاليم الفطرة كما شرحها القرآن الكريم. إذا كان هناك ما يؤخذ على هذه الحضارة فهي أنانيتها وشرهها وتسخيرها النتائج العظيمة التي وصل إليها العلم في إشباع نحمة الحيوان الرابض في دم الإنسان ولحمه، أو على الأقل هي ما تفكر إلا في يومها لا في غدها عند الله، لا تفكر في الله لأنها ما عرفته، أو لأن معرفتها به للأسف أحاطت بهذه المعرفة ظروف رديئة، مصارع العلماء والمعركة بين العلم والدين، فكان هذا سببا في أن العلم نفر أو شرب، وظن الدين يثنيه عن هدفه أو عن وجهته التي استراح إليها، فكان ما كان. علينا نحن المسلمين أن نعرف المآخذ التي تؤخذ على هذه الحضارة، وأن نعرف بالضبط محامدها، يعني نكون منصفين، ما الذي أفدته للإنسانية، ما الذي أصابت به الإنسانية من عقب، فنتقدم معترفين بالجميل لما أفدته من جميل، وبالدواء لما يعتريها من علل. يمكن ظاهرة تعدد الكتابات التي تحاول البحث في القرآن الكريم عن إشارات لسبقة العلم الحديث ومكتشفاته ومنجزاته الحديثة، دي ظاهرة متصلة بما يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي؟ والله أنا لست ممن يفسرون القرآن لخدمة علم الجيولوجيا أو علم الكهرباء أو المغناطيسية أو الصوت أو الضوء أو ما إلى ذلك. إيه تقييم فضيلتك لهذه الظاهرة؟ هي لها وعليها، قد تدل على حماس عند البعض، وقد تدل على أن البعض فعلا يفهم كيف أن القرآن كتاب حقائق، لكن الغلو والافتعال وتحميل اللفظ فوق ما يطيقه ليس من أساليب العلم التي نعرفها من ديننا ومن كتابنا. والقرآن ليس كتاب مثلا، ليس كتاب تاريخ يرصد المعارك فيذكر لنا متى وقعت بدقة وكم اشترك فيها من هنا ومن هنا، إنما هو يذكر العبر، هو يشتم. والذي يمكن أن أقول حقيقة قررها علماؤنا، وهو أن القرآن كتاب وصف الكون، يستحيل أن يكون في وصفه للكون ما يناقض علما مقطوعا به. العلم يتضمن نوعين من المعرفة، النظريات، ومعنى النظرية أنه ظن راجح أو ظن الأدلة تشير إليه، لكن هو يقين. ممكن أقول نظرية داروين، لكن هل نظرية داروين حقيقة علمية؟ لا، هي ليست بحقيقة علمية، بل قاومها الكثيرون ورأوها وهما. ممكن أن يقال نظرية فرويد في عقل الباطن، هي نظرية. ولكن هل الغريزة الجنسية أصل الوجود وأصل السلوك كما يقول فرويد؟ لم يثبت هذا. هذه نظريات. النظريات لها قيمتها كنظرية، قيمة ظنية تتعرض وخلاص، وبعدين الناس تناقشها وتقبلها ترفضها. في حقائق علمية، ممكن أن أقول ما يأتي: يستحيل أن توجد حقيقة علمية تختلف مع حقيقة قرآنية، يستحيل هذا. أعتقد يمكن الدكتور الفرنسي الذي أسلم، موريس بوكاي، كان من الذين أكدوا على هذا في مؤلفات. موريس بوكاي كنا معا في ملتقى الفكر الإسلامي الجزائري الأخير، وكنا معا في محاضرات ألقاها في جامعة قطر، وهو رجل عالم ودخل إلى الإسلام من باب المعرفة، فهو دخل الإسلام من باب الحق واليقين، ويشبه في هذا أيضا. وكان معنا في ملتقى الفكر الإسلامي رجيد رودي الذي تسمى الآن غزاء داودي، الذي أسلم أيضا. هؤلاء عندما تحدثت معهم، وأنا لا أعرف الفرنسية، ولكن كانت الترجمة تقوم مقام الجهل باللغة، وفي نوع من التلاقي بيننا في بعض المعلومات والكتابات، عرفت أن هؤلاء الناس إيمانهم حقيقي، وأن معرفتهم بالإسلام صحيحة، وأنهم دخلوا الإسلام من باب البحث العلمي. هم علماء، فعندما وجدوا القرآن يتكلم عن أصل الخلقة وتطورات الجنين في البطن، لم يقع هذا في كتاب ديني أبدا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هؤلاء أطباء جاءوا فبدأوا ينظرون إلى الآية، ثم يوازنون بينها وبين ما عرفوه من أطوار الجنين داخل الرحم، فوجدوا أن هذا الوصف الدقيق المضطرد الغريب الموافق للحق والواقع الذي سبق به الوحي الإلهي من 14 قرن يدل على أن صاحبه العربي الذي عرفته الصحراء ولم يعرف إلا الصحراء لا يمكن أن يجيء بهذا من عنده. فآمنوا بالإسلام من هذه الناحية، كما آمنوا بالإسلام من أن حديثه عن الكون وعن الحياة يتفق فعلا مع الخلفيات التي تتكون لدى العالم عندما يكون فلكيا وينظر إلى الكون من خلال مرصده، أو عندما يكون كيمويا وينظر إلى الكون من خلال مختبره. إنه الخلفيات التي توجد عند هؤلاء العلماء توجد عند قارئ القرآن، لأن القرآن كتاب يفتح الآفاق على الكون ويبني الإيمان، ينتزع المقدمات من النظر في الكون. الكتاب لا يعرف التقليد الأعمى ولا الفكر الضيق، كتاب يأمر الإنسان بأن يسيح في الأرض حتى يتكون له عقل تجريبي، إلا أن يتكون له عقل من بيئته العادية. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق؟ الآيات كثيرة، في آيات الفكر والنظر أكثر من آيات الأحكام وآيات المعاملات والعبادات. هي ملاحظة بقى أن يعني في الجيل الحالي المعاصر يركز على الأحكام والعبادات وحكم الصلاة بالخف أو بدون الخف، والحاجات دي اكتر من هذا قد يعود بها الى الخلاف الذي ذكرناه عن الغرق في التفاصيل قبل معرفة الاصول. الاسلام يحتاج في ايامنا هذه الى من يضع خرطة. احيانا تدخل الوزارة من الوزارات فتجد خرطة للجهاز الاداري بها الوزير ثم عدة وكلاء، كل وكيل عنده عدة إدارات وكل إدارة تتبع عدة أقسام، وهذا يختص بكذا وهذا يختص بكذا يختص بكذا. الإيمان 64 أو 74 شعبة، شعب الإيمان كثيرة. كيف تضع خرطة لهذه الشعب كي تحكم بها المجتمع؟ لازم نضع أولويات، لابد من الأولويات، وده ما قاله العلماء. علماء التربية عندنا كانوا على درجة كبيرة من الوعي. عندما أرى رجلا كابن القيم يقول إذا رأيت عالما معتكفا في المسجد وهو صائم فليعلم أو فلتعلمه أنه مخطئ، ليست هذه عبادته، عبادته أن يدور في المجتمع ليعلم لا ليعتكف، ولينقل الناس من الظلمة إلى النور لا ليبقى وحده. إذا رأيت غنيا يجلس في بيته ويعزل شره عن الناس كما يقولون أو كما جاء في بعض الحديث، فقل له لا أنت مخطئ، لو صمت الدهر كله لم يقبل منك صيامك. عبادتك الأولى أن تنفع الناس من ثروتك وأن تجعل غناك وظيفة اجتماعية تفيدها المجتمع. لو أن إنسانا به داء البخل فصلى 1000 ركعة ما تشفيه هذه الركعات من داء البخل، إنما يشفيه من داء البخل أن يزول الداء، أن يزول الداء نفسه. فالإسلام دين يصلح النفس البشرية، وهو مجموعة أغذية إن صح التعبير، بمعنى أن الجسم الإنساني كما يقول علماء التغذية يحتاج إلى النشويات والسكريات والزلاليات والدهنيات، يعني البروتين والكلام المعروف عن التغذية، إلى جانب فيتامينات وبعض الأملاح والمعادن. لو أن إنسانا استكثر من النشوات وحدها ونسي الدهون أو نسي البروتينات أينفعه هذا؟ لا ينفعه، ويبقى معتلا ويطلب له الدواء لأنه معتل، وإن أكثر الأكل وملأ بطنه كعكة. كذلك بعض الناس قد يستكثر من نوع واحد من العبادة، والدين ليس عبادة واحدة، مع عبادات كثيرة منوعة تقوم على تنظيم المجتمع وعلى تزكية النفس. فنوع واحد لا يكفي، كالدواء مركب من عدة عناصر، كذلك الدين. فالذين يحبسهم عنصر واحد في الدين ويعمون عن العناصر الأخرى لا يصلحون لتقديم الدين إلى الناس، ولا يداون به لا عدل الأفراد ولا عدل المجتمعات. وفي نقطة مهمة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير محمد الغزالي ذكرها الآن ويجب أن نتوقف عندها قليلا، وهي أن الإيمان شعر، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 74 شعبة. موجود الحديث فيعني هذا يقتضي أن نرتبها في أولويات، لكي لا نتبع الشعب الأخيرة مثلا المركز عليها وهي إماطة الأذى من على الطريق، ولو أنها مهمة أيضا إماطة الأذى من على الطريق. وتكملة الحديث كده، الحياة شعبة أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياة شعبة من الإيمان. فالحديث ذكر 3 شعب، رأس الإيمان وهو توحيد الله. والمقصود بالتوحيد هنا ما يعني التوحيد كما قيل عملة من وجهين، وجهها اليمين مثلا الله واحد، الوجه الآخر كل ما تطلبه الوحدانية من كرامة للإنسان وضمانات لحقوقه، بمعنى أن الله واحد، أن ما عداه عبد الله، ومعنى أن ما عداه عبد الله أن ما عداه لا يملك أن يبت لي في أمر، لن يصدر في حياتي قرار إلا إذا أمضاه الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولذلك ليس هناك أقوى من المؤمن إذا وحد ربه توحيدا حقيقيا. إذن لو عدنا ترتيب الأولويات سنضع شعب الإيمان ونرتب الأولويات ونتبع أولا. أولا لا إله إلا الله، وما ينبثق منها من أخلاق هو التوكل على الله والاعتماد على الله، الخشية من الله، الانتصار بالله والانتصار له، كل ده أو عياليه مباشرة. بعد هذا فيه اثنين مع بعض، حق الله وحق الناس مع بعض، حق الله في إقام الصلاة وحق الناس في إيتاء الزكاة. دايما الإسلام يمزج بين الاثنين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دول من أركان الإسلام الأولى. والسبب أن يعني الله خلقني ومن حق الخالق أن يعبد، وأنا أستمد حياتي منه لحظة فلحظة، لما لا أصلح فأحييه؟ لو كان لي جار بيني وبينه مودة بقول له صباح الخير، فكيف أستيقظ من نومي ويعني الذي رد إلي روحي هو الله؟ لماذا لا أحييه فأتوضأ وأقوم بين يديه والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر الصلوات التي طلبت مني؟ ده شعور حسن في تحية من أسدى الجميل. الواحد لما إنسان عادي بيعمل له صنيع يبقى زي ما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا كان الله ولي كل نعمة ومصدر كل فضل ومشرق كل نور وابعث كل خير، فكيف أنسى؟ يجب أن أؤدي حق الله على فأصلي. عدد البشر إذا كان الله قد أعطاني لما أدخل؟ الذي جعل المبادئ المنحرفة تنطلق في الأرض هو البخل، هو الأنانية، هو الشح. الذي جعل في بعض البلاد الفقراء يقاتلون الأغنياء هو أن الأغنياء شحوا. الإسلام قاتل مانع الزكاة حتى يوفر هذه المأساة، وأمر بأن الزكاة تخرج اتقاء للصراع الطبقي. نعم، هو اتقاء للصراع الطبقي. ومع هذا فقد قلت أن الزكاة يعني حق الفقير العاجز، أما حق الفقير القادر فعليه أن يعمل. أيوة. ولا يجوز إعطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز إعطاء الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة القوة. لماذا يمد يده؟ يجب أن يعمل، يجب أن يعمل، وعلى المجتمع أن يعينه على العمل وعلى مجد عمله. والحقيقة أني عندما أنظر في بعض المجتمعات الغربية تجد أنها تعطي إعانة لمن أرغموا على البطالة، فنحن لا نعطي المال زكاة لكي نعين على البطالة، لا، لما نحن نعطي في طوارئ العدل والعقل. أما مع القدرة على العمل فيجب على المجتمع أن يوفر فرص العمل لكل قادر على العمل. طيب، يعني هو المدهش فضيلة الشيخ الغزالي ان حتى لو اعتبرنا ان في عصرنا هذا ان الهرم مقلوب وان احنا يعني اخذنا شعب الايمان من اخرها, فحتى اخرها وهو اماطة الاذى عن الطريق لا يلتزم به ابناء عصرنا كما نرى دلوقتي حملات النظافة القائمة يعني بتعالج هذا. انا يؤسفني ان اقول ولو كان في هذا اتهام لابناء وطني انهم تكاسلوا او فرطوا وان بعضهم اهان انسانيته واهان امته برغبته عن التزام قواعد النظافة. ما معنى ان منور في البيت يملأ بالاوراق والفضلات؟ هذه جريمة, هذه جريمة. ما معنى ان الانسان يجد امام بيته قمامات وقذرات ويستطيع ان يجنبها ويضعها في مكان فلا يتعاون مع جاره على مثل هذا العمل؟ يؤسفني ان اقول ان الاخلاق, ان النظافة خلق قبل ان تكون غنى, وان الفقير النظيف يستطيع ان يغسل ثوبه وليس هناك ارخص من الماء, ويستطيع ان يزيل عرقه وليس هناك ايسر من الماء. اما ان يكون الانسان وسخ الثوب او كريه الرائحة, اما ان يكون الانسان قذر الشارع قذر البيت, فهذه اخلاق هابطة. والاسلام يكره هذا كل الكره, لان الاسلام بني على النظافة, بني على النظافة, والطهور شطر الايمان, نصف الدين طهارة والوضوء. ده مش بس النظافة, والجمال, والجمال جمال. ده الإسلام مش بس عاوز الإنسان يكون نظيف, يكون جميل. رجل عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة, أهذا من الكبر؟ قال لا, هذا من الجمال, إن الله جميل يحب الجمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول نظفوا ثيابكم ورواحلكم وبيوتكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. يعني عاوز البيئة الإسلامية تكون نموذج في جمالها ووضاءتها للآخرين. المؤسف ان بيبقى يعني بنشوف مواطن او مواطنة مثلا نظيف او نظيفة جدا في بيتها وملابسها وشياكتها كما يقال, وبعدين مثلا يبقى ركب عربية يرمي حاجة من العربية مثلا علبة سجاير فاضية او ورقة شوكولاتة, او يعني هنا عدم الانتماء. هو حريص على تنظيف بيته وملابسه, لكن الشارع لا, مفيش احساس بالانتماء. هذا نوع من ضيق الافق او من ان الفضيلة لم تكتمل فيه, بمعنى انه الفضيلة اذا اكتملت لم تنقسم. فالصادق يصدق في كل وقت وفي كل مجلس وفي كل قضية وفي كل شهادة, دي طبيعة الصدق. أما أن يكون صادقا في الصباح وكاذبا في المساء فلا, أو في البيت أو في الشارع لا. النظافة كذلك خلق, فمن كان نظيفا فإنه يشعر بالاشمئزاز عندما يرى قذارة في الطريق. وأنا في الحقيقة بذلت جهدي مع بعض الجيران في أن نجعل الميدان الذي نسكنه نظيفا, فلبى البعض وكره البعض الآخر أو تكاسل أو تجاهل. وأعرف بعض أقاربي يعيش في عمارات كبيرة ومناورها بلغت فيها الأوراق إلى غطة الدور الأرضي, ومعنى هذا أن عقب سجارة يقع يصنع حريقة في البيت. هذا نوع من هذا ليس من أواخر شعب الإيمان, ده نوع من التبلد يدل على أن الإنسان فقد الحس والإيمان. طيب فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي, لو تواصلنا في من قطع من هذا الحوار عن الحضارة الإسلامية العظيمة, وسألنا فضيلتك عن حاجة، يعني لو اعتبرنا ان الاسباب او تخلي الحضارة الاسلامية والمسلمين عن الاسباب التي دفعتهم الى صدر العالم والى تصدر العالم والى سيادة العالم، تخليهم عن هذه الاسباب هي التي ادت بهم الى التخلف والجمود، يبقى معنى كده انهم لو اخذوا بهذه الاسباب مرة اخرى يمكن علاج هذا التخلف وهذا الجمود. نعم، سنن الله الكونية قوانين عامة تنتظم الكل ولا يستثنى منها احد، والقوانين العمرانية او القوانين الاجتماعية تشبه القوانين الكونية، بمعنى اذا وجد مثل قانون الاجسام الطافية وبين لنا انه الجسم يطفو بنظام معين ويغوص في القاع بنظام معين، يتعلق بين القاع والسطح بنظام معين حسب قانون الاجسام الطافية، فكذلك الامم تتقدم وتتأخر حسب قانون اجتماعي دقيق. لا شك ان الامم تتقدم بجدارة وتتأخر بجدارة، وانا ولو اني مسلم لا استطيع ان احابي قومي واقول انهم ظلموا عندما تأخروا، لقد كان حتما ان يتأخروا، تأخروا بجدارة لانهم فقدوا اسباب الصعود، فقدوا القدرة على التحليق كما تنكسر جناح الطائر فيهبط حتما. فنحن لم نستطع أن نقود العالم فتخلفنا في آخر القافلة، لأن هذا هو المكان الطبيعي لمن يظلمون أنفسهم ودينهم وقيمهم ومواريثهم ويتخلون عن الأمانات الكبيرة التي عاش بها أجدادهم. ما تقول في أمة الآن يتوحد أعداؤها في مقاتلتها وتنقسم على أنفسها وهي تدافع؟ هؤلاء الأعداء هل تنهزم سنن الله الكونية وتنتصر الفرقة على الوحدة؟ هذا مستحيل. فأمة تفرقت كلمتها، وقبل أن تتفرق كلمتها لم تعرف بدقة كيف تبني مجتمعها. إن المجتمع الإسلامي الآن لا ينبني على القواعد الإسلامية. القواعد الإسلامية الأولى بينها رجل كأبي بكر عندما انتخب ليكون رئيسا للدولة، فما وقع في انتخابه عبث، ولا قدمه إلى الناس شيء غير أنه كف وأنه صاحب سابقة وله ماض عريق في خدمة الإسلام. فلما بدأ يذكر العلاقة التي تربطه بالأمة بعد أن انتخب رئيسا لها، كان وليت عليكم ولست بخيركم، لا كبر ولا علو في الأرض ولا عنجهية. ثم يقول إن رأيتم خيرا فاعينوني، إن رأيتم شرا فقوموني، ويقول القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. هذه قيم إسلامية ترسل علاقة بين الحاكم والمحكوم على نحو هو الموجود الآن في أرقى دول الأرض، هو الموجود الآن في أرقى دول الأرض. ديمقراطية. نعم، أو ما يسمى في العصر بالعنوان، أخذ العنوان الديمقراطي. الرجل كعمر يقول أنا في مال المسلمين كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أتجد في هذه الكلمة أثارة من استغلال أو افتيات على المال العام أو رغبة في تكوين ملكيات خاصة من حقوق الأمة؟ يستحيل أن يقع شيء من هذا. فالأمة الإسلامية نسيت المثل العالية التي قامت عليها في عصرها الأول. ومن غير شك زاوية الانحراف بدأت من القديم، لكن عندما تصنع زاوية حادة مع خط مستقيم فإنه مع التقاء مع في رأس الزاوية يلتقي الخطان، فإذا بدأ الانفراج تكون مسافة الخلف قريبة، لكن مع مر الزمن تتسع جدا المسافة بين الحق وبين المنتمين إليه وبين المطبقين له. وهذا ما وقع في عصرنا، فإن المسافة اتسعت جدا بين الأصل والتطبيق، أو بين الإسلام والعمل به والعمل له. فالعمل به أصبح غامضا، لأنه الإسلام بدل أن يفهم من مصادره الصحيحة ومن أصوله الأولى، وبدل أن يطبق من هذه المصادر وفي هذه الأصول، أصبح بعض الناس لا يرى حرجا في أن ينتمي للإسلام عن طريق جلباب أو عن طريق شكل، بينما الأصول الأولى للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية وللحضارة الإسلامية غابت عنه، هو لا يدري عنها شيئا. كمان الأصول الأصيلة اللي هي القرآن والسنة، نجد إن هم كتير بيتشتت الشباب مع كتب التراث اللي هو الغير محقق. كتب التراث جمعت ثقافة 14 قرن، وهي كتب وصافة لأمور كثيرة جدا، بعضها ليس ثانويا فقط بل لعله ثالثي ورابعي وعاشري وترتيب الألف. وأنا أحيانا أقول لبعض الناس عندما يقرؤون في كتب السنة الكبيرة، ما تصنعون بهذا؟ وفي كتب السنة أقول له هذه كتب تفاصيل، بمعنى أنه هل إذا أردت أن أشرح الإسلام للناس أشرحه بأي طريق؟ افرض رجل يريد أن يعرفني بالحضارة الأوروبية، هل يجيء لي بلائحة الجمارك أو بلائحة الجبانات أو بقانون الضرائب أو بقانون كذا؟ التفاصيل الموجودة في كتب السنة تفاصيل لفرعيات كثيرة يشتغل بها أصحابها، وهي حق بالنسبة لهم لأنهم يطبقون هذا فانتبه.